جدا، وذكر العامل الذي أمر به في قوله ينصر بما قصدت تجويزا بما قصدت له، أي بالذي فسره التمييز. فالاسم الذي يفسره التمييز هو الذي يعمل في التمييز النص، التمييز يفسره وهو يعمل في التمييز النص، سواء كان الذي فسره التمييز فعلا أو كان اسما. فمثلا اشتريت 20 كتابا، الذي عمل النص في كتاب هو 20 والعشرين. أما طاب محمد نفس الذي عمل مصدر نفس هو طاب، لأن طاب الآن هو المجمل وهو الذي فسر بالتمييز. إذن العامل فيه هو ماذا؟ هو في هذا المثال العامل فيه الصفة المطلقة هو المفسر، هو المفسر، هو المفسر، التمييز مفسر، والعامل في التمييز نفسه هو المفسر. لكن إذا كان فعلا فلا إشكال، لكن إذا كانت من جامد مثل 20 كمثل ما يدل على المساحات والمخيلات والوزنات، فقد يشكل على طالب العلم حين يكون العامل فيه من جامدا، فكيف يعمل اسم جامد؟ ولكن علماء النحو قدروه باسم الفاعل، قدروه باسم الفاعل، قدروا مثلا 20 وما أشبهه كأنه اسم فاعل، أو أوله باسم الفاعل هو الذي عمل النصب في التمييز. هذا معنى قوله ينصر التمييز بما قصدت. ثم ضرب رحمه الله تعالى أمثلة للتمييز، ولكن الأمثلة كلها هي أمثلة لتمييز المقادير، أو هي أمثلة للتمييز المفسر للذات، وهي قوله كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وثمرا. كشبر الأرض، هذا مثال للممسوحات، لأن الشبر يدل على مساحة من الأرض. اشتريت شبرا أرضا. وقفيز برا، هذا مثال للمكيلات، مثال ايش؟ للمكيلات، لأن القفيز هو مقدار أو هو آلة أو أداة تقدر بها أشياء المكيلة، أشياء المكيلة. ومنوين، نية منوى، منوين. وهذا مثال للشيء الذي تقدر به الأشياء وزنا، تقدر به الأشياء وزنا. إذن فأتى بفن المثال بثلاثة أمثلة، مثال للممسوحات، ومثال للمكيلات، ومثال للموزونات، وكلها أمثلة للتمييز الدال على الذات. وبقي عليه مثال، ما هو؟ وهو تمييز العدد، وهذا قلنا سيذكره في بابه. ثم قال وبعد ذي وشبهها شروط إذا أرصها كمد حنطة غيظة، أو كمد حنطة غيظة. بعد ذي إشارة إلى هذه المذكورة في البيت، المذكورة في البيت هو ما دل على المساحة وعلى الكيل وعلى الوزن. بعد ذي، وبعد ذي وشبهها، وشبه هذه، شبه هذه الأمثلة لما دل على كيل أو وزن أو مساحة، يجوز لك أن تشعر بها تمييزا. التمييز في هذه الأمثلة لا يتحتم نصبه، بل يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر بالإضافة. وعليه فيجوز أن تقول هذا شبر أرض، هذا شبر أرض، وهذا قفيز برغين، وهذا منوى عسل وثمر. فإن شئت نصبته وإن شئت جررته بالإضافة، لكن إذا جر بالإضافة لا يكون تمييزا اصطلاحيا، لأن من صفات التمييز الاصطلاحي أن يكون منصوبا، ولكن يكون تمييزا لغويا من جهة المعنى، أو تمييز من جهة اللغة والمعنى، ليس تمييزا من جهة الاصطلاح، لأن المشروع في تمييز الاصطلاح أن يكون منصوبا. ومفهوم قوله وبعد ذي وشبيها، أن غير هذه الأمثلة لا يجوز جرها، لا يجوز أن يجر فيها التمييز، أن ذلك أنه لا يجر التمييز إذا كانت ميزة مثلا، ولا يجر التمييز إذا كانت ميزة عددي، فلا يقال اشتريت 20 كتابا، لا يجوز، ولا يقال قاب محمد نفسي قاب محمد نفسي، إذ لا يجوز الجر في تمييز النسبة ولا في تمييز العدد، إنما يجوز الجر في ما دل على وزن أو غيره أو مساحة. لذلك قولي وبعد ذي وشبيها جر إذا أضفتها، إذا أضفتها ثم مثل بقوله كمد حنطة غذا أو كمد حنطة غذا، كمد على إعراب لفظي أو كمد على إعراب حكاية، كمد حنطة جر اشتريت مدا حنطة، فلما أضيف جر فقيل به مد حنطة غذا أي من الغذاء. ثم يجوز فيه إعراب آخر سيأتي وهو جره بمين، أبن عمي تميد وتميد من خلاف السحاب موزونات، يجوز فيه إعراب آخر ما هو، وهو الجر بمين، إذا سيجوز فيه ثلاث إعرابات، الإعراب الأول مرفوع التمييز، الثاني جر بالإضافة، والثالث جر بمين كما سيأتي. ثم إن هذا الجر بالإضافة مشروط بشرط أشار إليه في البيت الثاني بقوله والنصب بعدما أضيف وجبا إن كان مثل الأرض من الأرض، إن كان مثل من الأرض بهذا، أشير بهذا في الشرط الذي أشرنا إليه، وأنه لا يجوز جر هذا النوع من التمييز بالإضافة إلا إذا لم يضف مميزه إلى غيره، إلا إذا لم يضف مميزه إلى غيره، إلا إذا لم يضف مميزه إلى غيره، أما إن أضيف مميزه إلى غيره فإنه يجب أن تميز. فمثلا لو قيل ما في السماء قد راحة سحبا، سحابا، ما في السماء قد راحة سحابا، لا يجوز هنا جر السحاب، وإن كان تمييز يدل على المساحة، وإن كان تمييز جاء من الذين يدل على المساحة، لماذا هنا لم يجوز جره بالإضافة؟ لأن المميز هنا قد أضيف إلى غيره، وهو قوله قدر راحة، ما سمي قدر راحة، يعني الراحة هو يعني هذا الجانب هكذا، يعني ما أو تقول ما في السماء قدر شبر سحابا، أو ما في السماء قدر ذراع سحابا، مقصود أن المميز الدال على المساحة أو الدال على الوزن أو الدال على الوزن لا يضاف إلى تمييزه إلا بشرط، وهو أن لا يضاف إلى غيره، فإن أضيف إلى غيره وجب. ومنه مثال المؤلف ملء الأرض ذهب، ملء الآن هو مميز دال على من؟ على النساء، على المقدار الذي هم قال، ولا يجوز هنا جر تمييزه وهو ذهب، لماذا؟ لأنه قد أضيف إلى غيره، وهذا معنى قوله والنصب بعدما أضيف وجب إن كان الملء الأرض ذهب، ملء الأرض ذهب، والفاعل المعنى نصيبا بأفعال مفضلا فأنت أعلى منزلا، نشير بهذا الذي إلى نوع آخر من التمييز، وهو الذي يكون منصوبا بعد اسم التفضيل، فالاسم الذي يكون منصوبا بعد اسم التفضيل يكون منصوبا على ماذا؟ على التمييز، ولكن بشرط، لا ينصب على التمييز إلا بشرط، وهو أن يصح جهل مفضيل فعلا المنصوب على التمييز الفاعل لا يصح نصب التمييز بعد اسم التفضيل الا اذا صح جعل الفعل جعل اسم التفضيل فعلا وجعل المنصوب على التمييز فاعلا. فهذا المثال الذي ذكر المؤلف وهو قوله فانت على منزله انت على منزله. فهل يصح ان تطلق من اسم التفضيل فعلا فتقول انت على تقول على وترفع الاسم المنصوب على التمييز على انه فاعل فتقول منزله على منزله. انت اعلى منزلا انت احسن وجها هل يصح ان تقول انت حسن وجه انت اطيب نسبا يصح ان تقول انت طاب نسب وهكذا. فان لم يصح جعل اسم التفضيل فعلا والمنصوب على التمييز فاعلا فانه لا يجوز نصبه بل يجب جره بالاضافه. وضابط هذا الذي لا يصح ان يكون فعلا ولا يصح بالتمييز ان يكون فاعلا ضابطه هو اذا كان التفضيل بعضا من جنس التمييز بحيث يصح ان تجعل مكانه كلمه بعض مثل قولك فاطمه اكبر امرأتي اكبر امرأتي امرأتي ما لا يصح لا يصح افضل ان تصوغ منه الفعل وترفع امرأتي. والان ايضا ندرك ان افضل بعض من ماذا من مراعي من دون افضل مراعي حيث لو اردنا ان نجعل مثلا كلمه بعض يصح نحن نقول هند بعض بعض جنس المرأة هند بعض جنس المرأة. كذلك قول أنت أفضل طالب لا يصح هنا أن تنصب طالب على التمييز لأن أفضل بعض من جنس التمييز يصح أن تجعل مكانه بعض تقول أنت بعض جنس الطلاب وهذا معنى قوله. والفاعل المعنى نصيبا بأفعال أنصيب فاعلة المعنى بكلمة أفعال التي يسمى التفضيل كالمثال الذي ذكره وقوله كأنت أعلى منزلا قال كذلك من أنواع التمييز تمييز ينصب بعد كل صيغة تدل على التعجب أو بعد كل مادة تدل على التعجب. والمواد التي تدل على التعجب منها المواد الاصطلاحية التي سنعرفها في بابها إن شاء الله ومنها مواد لغوية تدل على التعجب. أما المادة أو الصيغة الاصطلاحية التي تدل على التعجب فهي عبارة عن ما أفعله هو هاتان صيغتان تدلان على التعجب من ناحيه اصطلاحيه نحويه. وهناك مواد اخرى تدل على التعجب اللغوي مثل الله ذره فارسا ومثل يا جارتنا نعم ومثل كفى بالله شهيدا وما اشبه ذلك من هذه الصيغ كلها تدل على التعجب ولكن ليس بالصيغتين المصطلح عليهما نحويا. فكل هذه الاسماء منصوبه بعد هذه المواد الداله على التعجب فهي منصوبه على ايش؟ على التمييز. فلما حين نقول اشبه رجلا رجل منصوب على نفسه ما اطيب به غلاما اطيب به غلاما هذا منصوب على نفسه على التمييز. ومثله كذلك لله ضره فارسا فارس منصوب على التمييز كفى بالله شهيدا شهيد منصوب على التمييز وما اشبه ذلك. وهذا معنى قوله بعد كل مقتضى التعجب بعد كل صيغه تقتضي التعجب سواء كانت صيغه اصطلاحيه او لغويه فإن الإثم الذي يكون منصوب بعدها ينتفع به. ثم مثل بقولهم فأكرم بأبي بكر أبا، فأكرم صيغة التعجب وأبا منصوب على أبي. ثم قال وشرب بني إن شئت غير ذي العذاب. هذا هو الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن المثيلات موزونات متاحات يجوز فيه ثلاثة إعرابات أو ثلاثة إعرابات. الإعراب الأول واو نصب على التمييز، الثاني جر على الإضافة، والثالث جر بمين. فتقول مثلا اشتريت شبرا من أرض وعرضت من قمح ومنوين من عسل وثمين. ثم قال وعامل التمييز قد مطلقا وفعل نصب بنظر سبقا، يشير بهذا البيت إلى أن هناك خلاف عند النحاة في جواز تسليم التمييز على عامله. إذا كان عامل فعل متصرفا ذهب السبويه إلى امتناع تقديم التمييز على عامله كيفما كان نوعه، كان متصرفا يعني كان فعل متصرفا أو غير متصرف. وذهب بعض علماء النحو الكسائي المازني المدرس إلى جواز تقديم التمييز على عمله إذا كان فعلا متصرفا، واستدلوا على الجواز بشواهد لغوية، من ذلك قول الشاعر أنفس تطيب بنيل هنا ودار منوني إلى جهار. أنفس تطيب، أنفس هنا تمييز وقد قدم على عمله وهو تطيب، من أصل أتطيب نفسنا. وصح تقديم التمييز هنا على عامله لأن عمله فعل متصرف. ومن قول الشاعر أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب، الشاهد في قوله نفسا حيث قدم على عامله وهو تطيب، أطلب تطيب نفس بالفراق. وجاز تقديم التمييز هنا على العامل لأن العامل فعل متصرف، وأما إذا كان شاهدا فلن يجوز تقديمه. إذا المسألة فيها خلاف، سيبويه ومن تبعه يمنعون التقديم مطلقا، بعض الأئمة الآخرين يجيز التقديم بشرط، ما هو؟ أن يكون العامل فعلا متصرف. والمؤلف رحمه الله في بعض كتبه أجاز التقديم، أجاز التقديم مطلقا، يعني أجاز التقديم التمييز على الفعل المتصرف تابعا في ذلك هؤلاء الأئمة. وهنا جوزه بتحقق نزول التقديم ولكن بتحقق، حيث قال نزرا، فكلمة نزر تدل على أنه يجيزه بخلة. والصواب مع أولئك الذين جوزوا التقديم إذا كان فعل متصرفا لوجود الشواهد اللغوية الدالة على ذلك، فأولئك معهم شواهدهم. أما أولئك المانعون فقد حملوا هذه الشواهد على الضرورة، قالوا هذه الشواهد ضرورة، يعني قدم فيها التمييز من باب الضرورة. والحق هو أنه يجوز التقديم ولكن بتحفظ وليس بكثرة. ثم قال إن هذا لا يتعلق بالتمييز من حيث تعريفه ومن حيث بيان العامل فيه ومن حيث أنواعه ومن حيث بيان ما يجوز فيه إعرابات أخرى غير النص مثل الجر بمين أو جر بالإضافة، وكذلك ما يتعلق بجواز تقديم التمييز على عامله إذا كان نوع المخفوضات. نحن نعلم جميعا أن المخفوضات على قسمين، مخفوضات للحروف ومخفوضات للإضافة، يعني الأسماء المخفوضات التي تجدها في اللغة العربية إما أن تكون مخفوضة للحروف أو تكون مخفوضات للإضافة. وهناك نوع آخر يخفض به التبعية، إذن عندنا المفروض بالحروف المفروض بالإضافة المفروض بالتبعية، لكن المهم هو المفروض بالحروف المفروض بالإضافة، إن هذا هو الذي يقوم الخطوط بإخلاله، وأما الذي يخطب بالتبعية فهو تابع لما قبله في جميع أنواع ضبط الإعراب. المفروض بالحروف هو الذي أشار إليه المؤلف هنا بقوله هذا حروف الجر وهي الاختلاف إلى آخره. فذكر رحمه الله من حروف الجر 20 حرفا، وقدم بقوله هاك وقدم لها بقوله هاك إشارة إلى أن على طالب العلم أن يأخذها منه فقد هيأها له وأوجدها له. وهذه الحروف التي ذكرها رحمه الله تعالى والتي تسمى بحروف الجر تنقسم في جملتها إلى ثلاثة أقسام، منها ما يعتبر حرف جر أصليا، ما يعتبر حرف جر حرف جر أصليا، ومنها ما يعتبر حرف جر شبيها للزائد أو شبيها بالأصل، ومنها ما يعتبر حرف جر زائدا. فإذا منها ما يعتبر حرف جر أصليا، ومنها ما يعتبر حرف جر شبيها بالزائد، ومنها ما يعتبر حرف جر زائدا زيادة محضة. وضابط حرف الجر الأصلي هو الذي يكون مؤديا لمعنى جديد وله تعلق بالعامل، هذا هو ضابط. إذن له ضابطان، الضابط الأول أن يؤدي معنى خاص به، والضابط الثاني أن يكون متعلقا بعامل. وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم تشبه الفعل حدث مثلا، هذا هو ضابطه. وذلك مثل مين مثلا حين يكون حصليا فالكاف كذلك حين يكون حصليا، وكذلك على ذلك غير هذه الحروف التي تقدمها من جديد، فإن مين تدل على الابتداء تدل على التغيير أو على البيان، وكذلك الكاف يدل على التشبيه، وكذلك على تدل على الاستعلاء وتكون متعلقة بعامل، هذا هو ضابط حرف الجر حرف الجر الأصلي. وأما ضابط حرف الجر الشبيه بالزائد فهو الذي يؤدي معنى جديدا للجملة وليس له تعلق، لا يتعلق بعامل. وعندنا حروف الجر الشبيهة بالزائد هي ربع ولعل وكذلك لولا، كذلك لولا وكذلك نعم، هذا الشبيه قلنا به كذلك. هذه الحروف تؤدي معنى تمام الآخر، تؤدي معنى أو لا تؤدي، ولعلنا أن تدل على الترجي أو لا تدل على التسليم أو التسليم في بعض الأحيان. وكذلك مثلا لا رب من رب ولعل، ولولا تدل على الامتناع، لولا تدل على الامتناع، لكن هذه الحرف لا تتعلق بعامل، لا نقول برب جار مجرور متعلق بعامل، ولا نقول بلولا جار مجرور متعلق بعامل، فلا نقول بلعل جار مجرور متعلق بالعامل من ذلك. فهذا هو ضابط حرف الجر الشبيه بالزائد، هو الذي يؤدي معنى خاص به الكلام ولا تعلق له بعامل، لا يحتاج الى ان يتعلق بعامل. واما حرف الجر الزائد فهو الذي خلا من هذين الضابطين، لا يؤدي معنى خاصا كلام ولا يتعلق بعامل، مثل من حين تكون زائده او الداء حين تكون زائده، كمثل حين تكون زائده هل يكون لها معنى؟ لا يكون لها معنى، وإنما تكون مؤكدة للمعنى الذي يوجد في الجملة الذي يقول. وكذلك الدار حين تكون زائدة لا تقدم عن جديد، كما أن الباء ومن كذلك لا تتعلق بعامل. لا نفرق بين الحرف الفعلي والحرف الزائد والحرف الشبيه للزائد. فهذه الحرف أي حرف الجر من هذا يكون مثلين ومن هذا يكون زائدون ومن هذا يكون شبيها للزائد. طيب هذه الحرف التي عدها المؤلف هي واضحة، ولكن الذي ينبغي عليه هو أن بعضا منها سبق ذكره في الاستثناء من الخلاء وعلى الخشاء، معلوم بأن هذه الحرف لا تكون حرف شديد دائما بل تكون حرف شديد حين تجر ما بعدها، أما إذا كان موجودا ما بعدها فهي أفعال وليست حروف. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض حروف الجر التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا تجرها القبائل العربية كلها، بل بعض القبائل هي التي تجر بها منها مثلا لعل، ولعل لا تجر بها إلا قبيلة رقين. ومن شواهد الجر بها قول شاعره لعل الله فضل علينا بشيء إن أن أمة شريف، لعل الله فضل علينا بشيء أن أمة شريف. الشاهد في قوله لعل الله حيث جر بلعل من الجلال، وهذا البيت فيه نجم للمخاطر حيث يلجوه ويخدعه فيه ويظنه بهذا البيت. إن كان الله فضل كل شيء علينا هو هذه الخطة وهي خطة البنينة، فيوصف بهم بأنها شريف أي بأنها لطلقات أي مختلف مثلك. ومن الشواهد الجر بها أيضا قول الشاعر الآخر لعل أبي الوار منك قريب، صبره قول الشاعر فقلت ادعو أخرى وارفع الجهر وارفع الصوت جهرة لعل أبي الوار منك قريب، فما قد جر أبي الوار بلعل. ومعلوم بأن لعل في يمين حروف الشبيهة بالذات، وعليه فمثلا حين نقول لعل الله في إعراب، حين نقول لعل الله في إعراب نعرف لعل لأنه حرف شبيه بالذات، والله مبتدأ مرفوع بضم المقدر على آخره، فنحن نشتغل محل حركة حرف الشبيه بالذات. ومن الحروف كذلك التي لم تتفق العرب كلهم على الجر بها متى؟ فقد جر بها بعض العرب، وحين يجر بها تكون بمعنى من، ومن ذلك قول من اخرجها متى كمك بمعنى من كمك، فلم تجر بها العرب وانما جر بها بعض العرب. وأما بي فالجر بها يقع في مواضع ثلاثة، الموضع الأول الذي يقع الجر فيه حين تدخل على الناس الثانية فيقال مثلا كيما بمعنى لما، كيما أصلها كيما وحذف الألف من مالك الثانيين جرت كما يقول المؤلف فيما يأتي وألف الثاني بل فما في ليس ثانيين جرت حذف ألفها، وما في ليس ثانيين جرت حذف ألفها. طيب والموضع الثاني الذي تجر فيه حين تدخل على ماء مصدريه أي ماء الذي تتأول مع الفعل بمصدر، كما في قول الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر أو ينفع، كيما يضر الشيء بقوله كيما يضر، فما هنا مصدرية وهي مؤولة بمصدر مع الفعل الذي دخلت عليه تقديره كي ضرر. الموضع الثالث الذي تجر فيه كي إذا دخلت عن فعل مضارع صيغ الحالة الأول أيضا في مصدر مع فعلها. مثل جئت كي أتعلم، أي جئت لتعليم. طيب إذن هذه الأحرف ثبت الجر بها، ومن الحرف التي يقل الجر بها أيضا لولا هذه، فهذا الحرف لم يتفق العرب أيضا على جره، بل جر به بعض الناس، بعض علماء النحو اعتبره في المواقع حرف جر، وبعض لم يعتبره حرف جر حتى في المواقع، في المواقع التي قد يعتبر فيها حرف جر إذا دخل على ضمير مجرور، إذا دخل على ضمير مجرور مثل لولاه أو مثل لولاك أو لولاك من قول الشاعر، وكم من موطن لولاك قشت به لولاك، فاعتبرها بعض علماء النحو هنا شارة، وهي في الحقيقة من حروف الشبيهة للزائد، فالاسم بعدها يكون محله هو الرفع على الابتداء، وإنما يجر نصب الخبر، وإنما محله فهو الرفع، ولذلك إذا عطفت عليه من فيجب أن ترفعه. وأما إذا دخلت على الظاهر أو على الضمير الرفع فإنها ليست جارة قطعا، لولا محمد لقدمت إليه، أو لولا أنتم، فهذه الحالة لا تكون حرف جر، إنما اختلفوا هل هي حرف جر إذا كانت فيه، إذا كانت داخلة على ضمير مجرور. أما باقي حروف الجر التي ذكرها المؤلف فهي واضحة، وهي حروف جر باتفاق، مثل مين وعلى وفي ورب وما إلى ذلك. رب أيضا هي من حروف الشبيهة به الزائد، وهي تكون للتقليل، وقد تكون للتكفير، وقد تكون للتكفير. والاسم بعدها محل الرفع وان كان مجرورا لفظا، لقول المشهور يا رب كافيه في الدنيا حاريه يوم القيامه، كافيه هنا مفعول في المحل المفعول المفعول المفعول المفعول الشبيهة بالذات. إن هذا لا يتعلق بهذه الأحرف، من حيث أن بعضها يكون جارا بالدفاع، وبعض الآخر يكون جارا على لغة بعض القبائل، ولا يكون جارا على لغة بعض القبائل الأخرى. وهذا أيضا لا يتعلق به، من حيث أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حروف جر فيها حروف جر زائد حروف جر شبيهة بالزائد. ثم قال بالظاهر تصبح ممود وحادة، يشير بهذين البيتين إلى أن بعض حروف الجر يختص دخولها على أسماء الظاهرة، فلا تدخل على جميع الأسماء، وإنما تدخل على الأسماء الظاهرة خاصة، بل وبعضها لا يدخل إلا على أسماء خاصة في الظاهر، على أسماء خاصة من أسماء الظاهرة، بل بعض حروف الجر لا يجر إلا الأسماء الظاهرة، بمعنى لا يجر الأسماء المضمرة إلا شبه من هذه الحروف التي تخص أو تخص بدخولها على الظاهر. أولا مد مد ومد مد ومد، وسيأتي في إخلال الكلام أن مد ومد قد يكونان معنى في، وقد يكونان بمعنى من، فإن دخل على مضي فهما بمعنى من، فإن دخل على حاضر فهما بمعنى في، وقد يكونان اثنين وقد يكونان حصرين كما سيأتي. المقصود أن مدمون لا يجران إلا الظاهر، فلا يجران مدمون، لا يقال منذ ولا منذ. ومن الأسماء التي تختص في دخولها على الظاهر أيضا حتى، حتى ونلاحظ في صحيح الكلام انه لا يجر بها الا الظاهر، وقد جر بها الضمير سجودا، ومنه قول الشاعر: فلا والله لا نلقي اناس الفتن حتى كيبن ابي زياد، فلا والله لا يلقي اناس، اي فلا والله لا يجد اناس فتن مثلك في الكرم والجود والنصرة والولاية يا ابن أبي زياد. الشاهد في قوله حتى، حيث جرت حتى مضمرا، وهذا مفهوم على ماذا؟ على الشذوذ. ومن الحروف التي تخص أيضا بدخولها على الظاهر الكاف. الكاف كما ترى في تصريح الكلام لا يدخل إلا على الظاهر، وقد يدخل على المضمر شذوذا، شذوذا كما في قوله: فلا ترى بعلا ولا خلائلا له ولا كهن إلا حاضنا. هذا يصف حمارا وحشيا مع أنثاه، يصف حمارا وحشيا مع أنثاه لشدة العلاقة التي تربط بينهما. فيقول: فلا ترى بعلا، ربعه الزوج، حلائج من خليلة وهي زوجة، إذا ترى علاقة بعل بحليلته مثل علاقة هذا الحمار الشي بالأنثى، كهو أي مثله، مثل الحمار الذي رأى بعينه، ولكهن أي مثل الإناث، إناث الحمار الوحش أو الحمر الوحشي. فلا ترى بعلا ولا حلائلته ولكهن إلا حاضرا، أي إلا الزوجة الذي يمنع زوجته من أن تتزوج بغيره. الحاضر هو المانع الذي يعرض لزوجته من أن تتزوج بغيره. شاهد في قوله كاف، حيث وكهن على، حيث دخل كاف على ضمير، وهذا مفهوم على الشذوذ. أيضا من الحروف الخاصة بدخولها على الظاهر الواو، التي تعتبر حرف جر وقسم، والله والدين وما أشبه ذلك. هذا يوجد فيه شاهد، لا يوجد إلا مع الظاهر. ومن هذه الأحرف أيضا رب، رب أيضا لا تدخل في تصريح الكلام إلا على الاسم الظاهر. وأما ما روى، أي ما نقل عن العرب من دخول رب على الضمير، فهو محمول على الشذوذ، هذا مع قوله: وما رووا من نحو ربه فتى نذر، محمول على النجد والقلة والشذوذ. ومنه قول الشاعر: ربه عقل ربه، حيث أدخل رب على الضمير. قال: ومن الحروف التي تختص بدخول على الظاهر التاء، فلا تراها أي التاء إلا داخلة على الاسم الظاهر. ومن الحروف أيضا، من هذه الأحرف هي التي تختص بدخولها على الظاهر، وهي مد ومنذ وحتى والكاف والواو وربع والتاء. هذه الأحرف السبعة لا تدخل إلا على الظاهر، وما وجد منها داخل مع المطلب يحمل على الشذوذ. ثم من هذه الحروف ما لا يدخل إلا على أسماء خاصة من أسماء الظاهرة، مثل مذ ومذ، فلا يدخلان إلا على أسماء الزمان، فلا يدخلان على كل اسم ظاهر، لا يدخلان إلا على أسماء الزمان. ومثل رب فلا تجر إلا النكرة، لا تدخل إلا على الاسم المنكر من أسماء الظاهرة. ومثل تاء فإنها خاصة بدخولها على اسم الجلالة وعلى اسم الرب، يقال تالله وتربي الكعبة. وروي قولهم: تحياتي، داخل الآن على لفظ الحياة، وإلى هذا التخفيف الثاني أشار بقوله وخص بمذنب وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب أي خص بالتاء اسم الجلالة واسم الرب ثم قال وما رأوا من حرب حيث أدخلوا رب على الضمير فهو على سبيل نفس الجيل له قال كذا كفى أي وما رأوا من إدخال الكاف على الضمير فهو أيضا نكر فلا في البيت الذي سبق ذكره ونحوه أتى ونحوه أتى بمعنى أنه قد دخلت بعض حروف الجر المختصة بالظاهر على بعض الضمائر مثل حتى الذي سبق ثم قال والآن بعدما تكلم على وتكلم على ما يختص منها ببعض الأسماء ظاهرة الآن انتقل إلى بيان معاني حرف الجر انتقل إلى بيان معاني حرف الجر وبدأ بمعاني من وهذه المعاني كما سنلاحظها لم يرتبها المؤلف وإنما ذكرها حسب ما سمح به ذكر في هذا البيت بعض معاني من وذكر لها في هذا البيت معنى ذكر لها نعم التبعيد والابتداء والبيان بعد مبتدئ وقد تأتي ببعض بعد بين بعد وبين مبتدئ ممكن في أزمنة وقد تأتي ببعض الأمكنة بعض الأزمنة نعم إذا ذكر لها كم معنى ثلاثة معاني المعنى الأول ثلاث معاني ثم المعنى الرابع الذي هو زيادة والزيادة هذه الحقيقة لا يدل على كونها تحمل معنى خاص بها وإنما تؤكد المعنى الذي تضمنه كلمة الدخول بالمعنى الأول وهو التبعيد وضابط كونها للتبعيد هو صحة جعل لفظ بعض مكانا إذا أردت أن تعرف من الذي يدل على التبعيد تجعل لفظة بعض مكانها فإن قبلت هذه اللفظة هي للتبعيد وقول الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فمن هنا يصح أن نجعل مكانها لفظة بعض فنقول بعض الناس المعنى الثاني من معاني من أنها تأتي للبيان وضابط كونها للبيان صحة جعل ما بعدها خبرا عما قبلها فإذا صح أن تجعل ما بعدها خبرا عما قبلها فهي للبيان كما في قول الله تعالى اجتنبوا الرجس من الأوثان فمن هنا للبيان بدليل أنك لو أردت أن تقول الرجس وثن لصح أي يصح أن تخبر بما بعدها عما قبلها المعنى الثالث من هذه المعاني أن تأتي لابتداء غاية المكان ابتداء غاية المكان أي أن تدل على ابتداء غاية المسافة المكانية على ابتداء غاية المسافة المكانية مثل قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام فمن هنا لابتداء غاية المسافة المكانية فتقول جئت من البيت إلى المدرسة وخرجت من المدرسة إلى الشارع فمن في هذه الأمثلة كلها لابتداء المكان أي لغاية ابتداء المكان وتأتي أيضا لابتداء غاية الزمان وهي أقل، دلالتها على ابتداء غاية المكان أكثر من دلالتها على ابتداء غاية الزمان، وقد وردت دلالتها على ابتداء غاية الزمان في أفصح الكلام وهو كتاب الله. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. من أول يوم، فهنا دخلت على غاية ابتداء الزمان. ومن ذلك قول الشاعر: تخير من أول يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. قوله هنا: تخير من أول يوم حليمة، الشاهد في قوله من أزمان، يعني من أزمان يوم حليمة، من أزمان يوم حليمة، الشاهد في قوله من أزمان، حيث دخلت من على الأزمان وهي دالة على ماذا؟ على ابتداء غاية الزمان. وهذا معنى قوله: وقد تأتي لبعض الأزمنة، فدلالتها على غاية الأمكنة هو أكثر، وتأتي أيضا لجمع الأزمنة، تأتي لبعض الأزمنة. ثم قال: ثم إن أيضا تدل على مجرد تأكيد المعنى، وحينئذ تكون زائدة في هذه الحالة، حين تكون مؤكدة بالمعنى الذي تضمنه الكلام الثلاثة هي زائدة، ولكن لا تزاد إلا بشروط. أول هذه الشروط أن تسبق بنفي أو شبه. شبه النفي هنا هو إيش؟ هو الاستفهام والنهي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تدخل على نفيها، الشرط الثاني أن تدخل على نفيها. إذن لا بد لزيادتها من شرطين: الشرط الأول أن تسبق بنفي أو شبه، الثاني أن تدخل على نفيها. وقد وردت زيادتها في المبتدا، ووردت زيادتها في الفاعل، ووردت زيادتها في المفعول، وردت زيادتها في المبتدا، ووردت زيادتها في الفاعل، ووردت زيادتها كذلك في المفعول. من زيادتها في المبتدا قال الله تعالى: هل من خالق غير الله. الأصل هل خالق غير الله، فدخلت من هنا على خالق لأجل التأكيد. الآن هي بين شرطيها، بينهما تقدم لا يشبه النفي عليها ودخولها على نفيها، كما أنها تدخل كما ذكرنا على الفاعل، تدخل على الفاعل مثل ما جاءنا من بشير، فهنا دخلت على الفاعل، فتدخل كذلك على المفعول مثل ما أكرمت من أحد. وهذا معنى قوله: وزيد في نفيه وشبيه. فجر نكرة، فجرت من نكرة، كما لباغ من مفر، من داخل هنا على مفر زائد. وأجاز بعضهم أن تزاد في الإثبات، تزاد في الإثبات، يعني من غير أن تقدم عليها نفي أو شبه، فجعل منه قوله تعالى، قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم. وأجاز بعضهم أن تدخل على المعرفة، أن تجر المعرفة، وهذا كله إن جازته بقليل، لكن الكثير والخطير هو أن لا تزاد إلا بهذين الشرطين التي تقدمها نفي أو شبه، وأن تدخل على نفيها. وهذا معنى قول الوزيد في نفي وشبه كما إلى بنت وشبه فذرنا نجلة الكمال باهم إذا عرفنا في هذه الآيات حروف الشر وأنواعها من ما هو عقلي ومن ما هو زائد ومن ما هو شبيه بالزائد وعرفنا ما يحصل من هذا الظاهر وما يكون عاما دخوله في الظاهر وفي المضمن وما يحصل منها ببعض الأسماء في الظاهر مثل الأسماء الظاهرة ومن يدخلها بعض الأسماء الظاهرة عرفنا كذلك بعض معانيه وهي أنها تأتي للتبعيد وللبيان ولانتداء القارئ المكانية أو الزمانية كما أنها قد تكون زائدة لمجرد التركيز على معاني الحروف بعدما قدمنا فيما سبق بعض معاني من ما هي تلك المعاني التي قدمها لي من هي وتكون تكون أولا بيانية ثم تبعيضية ثم تكون ابتداء غاية المكان الزمنية أو ابتداء غاية المكانية أو تكون زائدة والآن يقول المؤلف رحمه الله في الامتناع حتى ولا وإلا ومن هو ذلك إن شاء الله الشرح الأول إلى أن هناك ثلاثة أحرف من أحرف الجر تدل على الانتهاء المراد بالانتهاء هنا انتهاء غاية أو غاية الانتهاء المراد بها غاية الانتهاء وهي إلى وحتى واللام وإلى هي الأصل في هذه الأحرف ثلاثة واللام تفسير الانتهاء كما في قوله تعالى كل من يجري لأجر مسمى بمعنى إلى أجر مسمى وحتى يدل كذلك على الغاية في الانتهاء وحين تدل على الانتهاء تكون على نوعين نوع منها يجر المفردة ونوع منها يجر المصدر المؤول من أن والفعل المضارع النوع الأول الذي يجر هناك مفردة الذي يجر المفردة لا يكون إلا غائيا حتى الذي تجر المفردة لا تكون إلا غائيا ولا تجر إلا الأخيرة أو الشيء المتصل بالأخير لا تجر إلا آخر أشياء أو الشيء المتصل بالأخير مثال جرها للأخير قولهم أكلت السمكة حتى قرأت فيها فهنا تجرت الأخير أو قرأت الكتاب حتى آخره هنا جرت الأخير أو المتصلة بالأخير كما في قول الله تعالى السلام هي حتى مطلع الفجر المطلع متصل للأخير في هذه المنزلة كلها حتى جرت المفرد وهي الآن غائية فقط النوع الثاني الذي تجر المصدر المؤول من أن الفعل مضارع وهذه تكون غائية وقد تكون استثنائية وقد تكون تعليلية تكون استثنائية بمعنى إلا وتكون تعليلية أي دالة على التعليل وتكون غائية أي دالة على غاية الشيء إما في الشرف وإما في الدناء وسيأتي مزيد كلام على هذه الباب العرش إن شاء الله تعالى. إن هذه الحروف الثلاثة تدل على الاثنين وهي اللام وحتى وإلى والأصل في هذه الحروف هو إلى وحتى تدخل غايتها بمعنى إذا كانت حتى للغاية فإن غايتها تدخل في الحكم بخلاف إلى فإن غايتها لا تدخل في الحكم إلا إذا صاحبتها قرينة تدل على الدخول ثم قال رحمه الله ومن وباء المسلمان بدلا ثم أشار إلى أن من معاني البدلية تكون من بمعنى البدل، وعلامة كونها بمعنى البدل جعل لفظة بدل مكانها. إذا صح أن تجعل لفظ بدل مكانها فهي بدلية، كما في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. هنا بدلية، يعني لو صح أن تجعل بدل مكانها فنقول ولو نشاء لجعلنا بدلها. قول الله تعالى أرضيكم الحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. ثم مما يدل على البدل من حروف الجر أيضا الباء، الباء أيضا تكون بمعنى بدل، وعلامتها مثل علامة من، أي صحة جعل البدل مكانه. لذلك قال ومن ومات بالإيمان بدل. ومن شواهد الباء التي بمعنى بدل، شواهد الباء التي بمعنى بدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرني ان لي بها عمر النعم، لا يضرني ان لي بها اي ان لي بدلها. وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا إغارة حصان ورهبان، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا إغارة حصان ورهبان. فقوله ليت لي بهم لا أولى مع البدل، فليت لي لا بال لهم. ثم قال رحمه الله ثم أشار بها البيت إلى معاني اللام. اللام يدل في اللغة العربية على عدة معاني، من هذه معاني الملك وهو أشهر معاني الملك. وعلامة هذا المعنى، علامة كون اللام الملك، هو أن تكون بين ذاتين، أن تكون بين ذاتين يملك الثاني منهما، أو يصح من الثاني منهما يملك، أن تكون بين ذاتين الثاني منهما يملك. مثل الكتاب بخالد، هنالك مثل أنها بين ذاتين، الثاني من ذاتين يملك ولا يملك. لله ملك السماوات والأرض، هنا للملك لأنها دخلت على من يملك. أما شبه الملك ضابطه تكون بين ذاتين لا يمكن للثاني أن يملك، مثل الفار مثل السرج مثلا للدابة، السرج للدابة أو الإجام للدابة، الدابة لا يمكن أن تملك لأنها غير عاقلة. اللام هنا لشبه الملك، هذا الشبه يسمى عندهم الاستشقاق، مثل الباب للدار، مثل الغلاف للكتاب، وما أشبه ذلك. أن تكون بين إيش؟ بين ذاتين ثانية منهما لا تملك. أما إذا كانت بين معنى وذات فإنها تسمى بالاختصار، كما في قوله تعالى الحمد لله. هنا بين معنى وهو الحمد، بين ذات وهي ذات الله، وهي هنا بالاختصار. نسب الملك هو الاستشقاق والاختصار. المعنى الثالث الذي يدل عليه اللام في اللغة العربية أشار إليه بقوله وتعليم، تكون اللام دالة على التعليم أي على السببية، كما في قول الشاعر فإني لمعروف بالإفراط بالدفن فمن فطر العصفور بلله القطر، فإني لمعروف بذكراك أي لأجل ذكراك. ويتحدث عن مشبوهة لهذه وأنه كلما تذكرها اعتراض نوع من الاضطراب والانتصاب، مثل العصفور الذي إذا أصابه البلل فإنه يرتعد من أجل أن يتخلص من البلل الذي حل به. شاهد بقوله الإفراط معنى الرابع الذي يدل على الله التعدية، يعني تكون اللام في التعدية إذا جاءت من بعد فعل قاطع لازم لا يستطيع أن يصل إلى فعله. وقول الله تعالى وهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك، اللام هنا للتعدية معنى خارج من هذه المعاني أن تكون زائدة للقوية، وزيادته على نوعين: النوع الأول لا يكون لها سبب سوى التقوية، سوى التقوية معنى لا يكون لها سبب سوى التقوية معنى، وفي قول الشاعر ملكت ما بين العراق ويثرب ملك أجار لمسلم ومعاهد. فقوله لمسلم اللام هنا زادت للتقوية بدون أي فرق، لأن عاملها قد تقدم عليه، لأن عاملها هنا عامل المعمول هنا قد تقدم عليه، وقوله أجار لمسلم. النوع الثاني أن تكون زائدة لسببين: السبب الأول هو ضعف العامل بسبب تأخره عن المعمول، ضعف العامل بسبب تأخره عن المعمول، في قوله تعالى إن في الرؤيا تعبرون، شديدة اللام هنا في الرؤيا بسبب تأخر العامل تضعف وهو تعبرون. السبب الثاني ضعف العامل لكونه فرعا عن العامل في تأخره، ليس أن يكون اسم فاعل أو يكون صفة بشده، قول الله تعالى مصدقا لما معه أو لما معه مصدقا لما بين يديه. هنا زيدت اللام لأن العامل ضعيف بسبب كونه فرعا عن العامل الأخير، مثل قول الله تعالى فعال لما يريد، وهنا سبب زيدة اللام هو ضعف العامل لكونه فرعا عن العامل. هذا معنى قوله هنا إلا مدينة وشده وفيها تنزلون وتعين تقوية وزيدة، هذه أشهر المعاني التي تأتي إليها اللام في اللغة العربية. قال والضرب يتسبب بالباوة، يشير إلى أن من معاني في الضرفية، وهو في الحقيقة أشهر معاني في اللغة العربية تحتيل عدة معاني، وأشهر معانيها الضرفية. معنى الضرفية تدخل على ضرف قد حل فيه مظروف، تدخل على ضرف قد حل فيه مظروف، وهذا واضح مثل مكثت في المسجد وجلست في المدرسة، في هنا للضرفية. وكذلك تفيد في معانيها أيضا السببية، وتدخل على سبب الفعل، السببية أو علامة كونها للسببية أن تدخل على سبب الفعل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في غرة، في هنا دخلت على سبب الفعل، ما هو سبب الفعل؟ هو غرة، فعلنا ودخولها النار بسبب هرة حين حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاشها. من قوله صلى الله عليه وسلم دخل رجل النار في ذبابة، ودخل رجل الجنة في ذبابة، في هنا بمعنى سبب لأنها دخلت على سبب. ثم أشار إلى أن من معاني الباء التي سبقت بعض معانيها وهو البدرية، من معانيها أن تكون أيضا بالضرفية وأن تكون بالسببية، فتكون الباء بمعنى في فتفيد الضرفية، تكون الباء بمعنى في فتفيد الضرب، فتفيد الضخمة مثله وماذا؟ وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل. فمعنى باء هنا ضخية أي وبالليل تمرون عليه حالة كونكم الصباح وتمرون عليه في الليل. كما أن الباء تدل أيضا على السببية وعلامة الصوم على السببية أن تدخل على سبب فعلي تدخل على سبب فعلي كما في قول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أي فبسبب ظلمهم. وهذا معنى قوله والضرقية سب لبا وفي وقد يبينان السبب أي اطلب الإبانة من الباء في ماذا؟ في الضرقية وفي اطلب الإبانة بفي وبالذات إبانة الضرقية وإبانة السبب هي إبانة الضرقية في الباء وقد يبينان أيضا السبب وهما الباء وفي ثم قال للمستعين وعد في عون الصحة أشار بها البيت إلى معاني أخرى تدل عليها الباء في اللغة العربية من معاني التي تدل عليها الباء الاستعانة وعلامة كونها للاستعانة أن تدخل على آلة الفعل حين تدخل الباء على آلة الفعل فهي للاستعانة وقطعت بالسكين كتبت بالقلم نشرت بالنشار كنست بالمكنسة فإذا الباء الداخلة على سبب الفعل على آلة الفعل على آلة الفعل تسمى بماذا؟ بالاستعانة يقال فيها إنها حرف الاستعانة وحرف الاستعانة. ومن المعاني التي تدل عليها الباء التعدية وذلك حين يكون الفعل قبلها قاصرا لازما لا يثبت عن يصل إلى المعمول إلا بواسطة مثل مررت بالوادي ذهب الله بنوره ذهب الله بنوره وما أشبه ذلك. ومن المعاني التي تدل عليها الباء أيضا العوار فعلامة كونها العوار أن تدخل على الأثمان والأعوار حين تدخل الباء على الأثمان والأعوار فهي العوار مثل اشتريت الكتاب بدرهم باء هنا للعوار لأنها دخلت على العوار وعلى الثمن هي هذا ضابط كونها الباء. ومن معانيها أيضا الإبصار ولا يكاد يفارقها هذا المعنى معنى الإنصاف لا يكاد يفارق الله وذلك من قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم أيها النجاة على الإنسان. ومن معانيها أيضا أن تكون بمعنى مع وعلامة كونها بمعنى مع صحة جعل مع مثلا وقول الله تعالى سبح حمد ربك كن من الساجدين سبح بحمد ربك أي مع حمد ربك هذه المعنى المعنى مع سبح بحمد ربك قال وتكون بمعنى من تكون بمعنى من مثل شربنا قول الشاعر قول الله تعالى عين يشرب بها عباد الله أي يشرب منها وقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى أجج خضر لكن نبيج شربنا الشاعر يخلق السحب التي تأخذ ماءها من البحر ثم تصعد إلى طبقات عالية في الجو تتحول تلك السحب إلى أخبار تنزل على شربنا الضمير في شربنا يعود على السحب التي يصفها الشارع في نفسه شربنا بماء البحر أي من ماء البحر ثم ترفعت يعني تعالت في الجو متى لجج أي من لجج خضر لجج الملوش إذن نبيج أي إذن صفر من هذه السحر شينا فكاد تنطق يحدث فيها نوع من الصبر. وتكون الباء أيضا بمعنى عن، وغالبا لا تقترن بلفظ السؤال حين تكون بمعنى عن، غالبا ما يسبق لفظ السؤال وفي قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع أي عن عذاب، وقوله تعالى فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه. فإذا الباء تكون بمعنى عن ويسبقها رب السؤال. قال ثم انتقل بنا إلى معاني على من حروف الجر وله عدة معاني، من أشهر معانيه أن يكون للاستعلاء، أن يكون للاستعلاء دلالة على الاستعلاء، استفاد منها أن هناك شيء، أن هناك شيئا مستعليا على شيء آخر، ذلك مثل جلست على الكرسي وركبت على السيارة وما أشبه ذلك، هذا أشهر معاني. ومن معاني على أيضا أن تكون بمعنى فيه أي دالة على الصفية، كما في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من فيه أي في حين غفلة، دعونها على أنه بمعنى فيه. ومن معانيها أيضا أن تكون بمعنى عن، فتدل على المجاوزة، تدل على المجاوزة، والمجاوزة هي بعد شيء مذكور أو غير مذكور عن مجرورها لسبب الحدث، يعني بعد شيء مذكور ذلك الشيء أو غير مذكور عن مجرورها بسبب فعل الحدث أي بسبب الفعل الذي سبقها مذكور، مثل قولنا رميت السهم عن القوس، رميت بمعنى أبعدت السهم عن القوس، هذا شيء مذكور وقد لا يكون مذكور، كما في قولنا رضيت عن فلان أو رضي الله عن فلان بمعنى تجاوز عن مواخذته وعن ذنوبه. فتكون إذن على بمعنى عن دالة على المجاوزة، كما في قول الشاعر، كما في قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاه، أي إذا رضيت عني، فعلى هنا بمعنى عن فإذن بنو قشير. ثم انتقل بنا إلى معاني عن، فقال هي عن تجاوز أمام الفاطمة، لأن عن عندها أو لها عدة معاني في اللغة العربية، ومن أشهر معاني المجاورة، سبق شرح المجاورة، مجاورة معاني أو مجاورة المشتوثات، رميت السهم عن القوس المشتوثات أو في معاني رضي الله عنه. طيب، وتكون عن بمعنى على، تكون عن بمعنى على، يقول بأن تجاوز معنى مخططا وقت تجيب موضعها بعد وعد، تكون عن بمعنى بعد، كما في قوله تعالى وتركبن طبقا عن طبق أي طبقا بعد طبق. وتكون عن بمعنى على أي دال على استعلاء، كما في قول الشاعر لا نعمد لا أفضلت في حسب عني ولا أنت بلياني فتخزون، لادي عني، لادي هنا منحوت من الله الذي هو اسمه جلاله واصله لله، حذف حرف الجر وحذفت لام تعريف مع لام كلمة مع لام لام كلمة صار لا، والنور هنا مبتدا ولله الذي هو رب. اعتبرت خبرون في القدر لا ابن عمي لا أفضلت في حسب عني يعني هنا بمعنى عارف أي لم تفضلني في نسب أي لا أنت مفضل علي في نسب ولا أنت قاهرا إياي مستعر علي فاخزوني فهو يريد أن يقول إني مساويك في الرتبة فلست مفضلا علي في النسب ولست مستعليا علي قاهرا إياي فتذلني الشاهد في قول عني حيث جعله بمعنى علي هذا معنى قوله موضع بعد وعلى كما على موضع عن فتجعل أي كما تأتي على بمعنى كل واحدة منهما تكون بمعنى الأخرى تكون عن بمعنى على وتكون على بمعنى عن المقال شار بهذا البيت إلى معاني كاف كاف عندها عدة معاني في اللغة العربية من أشهر معانيها التشبيه والتشبيه هو مشاركة أمرين في معنى من المعاني مشاركة أمرين في معنى من المعاني يقال لأحد ما مشبه وللآخر مشبه لمثل محمد كالبدر أي هو شبيه بالبدر هذا أشهر معانيها ثم من معانيها التهليل تكون الكاف مفيدة للتهليل والسببية أي دالة على التهليل والسببية والسببية كما في قوله تعالى اذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل للظالمين اذكروه كما أي لأجل هداية إياكم الكاف هنا دالة على التهليل ثم من معاني الكاف أنها قد تكون زائدة للتأكيد زائدة للتأكيد ومنه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ومن شواهده أيضا أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقل قال كهين بمعنى هين الكاف هنا زائدة وأن هذه الكاف استعمارية غازية التي غزت اللغة العربية التي تستعمل كثيرا يقول أحد أنا كأستاذ أو أنا كمعلم أو هذه الكاف لا أصل لها في اللغة العربية لأنه لو قال أنا كأستاذ من يقال أنا أستاذ إنه أستاذ ليس مشددا بالأستاذ هو أستاذ فهذه الكاف لا أصل لها في اللغة العربية وإنما أخذها المترجمون من اللغة الإسلامية لكونهم خاطري داع لمعرفة اللغة العربية وهذا معنى قوي شبه بكاف وبهاف بلقات وانا وزائد لتوكد ورد وزائد لتوكد ورد أي ورد زائد لأجل توكد ثم قال ثم بعدما انهى الكلام على معاني حروف الجر ولم يستوعب جميع معاني حروف الجر فانما ذكر اشهرها بعد ذلك انتقل بنا الى قاعده اخرى من قواعد الهجاء وهي تتعلق بكون بعض حروف الجر قد يستعمل اسماء هناك بعض حروف الجر قد يستعمل اسماء فيخرج عن دائرة الحرفية إلى دائرة الاسمية وهي حروف ثلاثة الكاف وعن وعلى هذه الأحرف الثلاثة قد تكون اسماء والعلامة دالة على كونها اسماء العلامة هنا هي قرينة قرينة إما معنوية وإما مفهومية مثلا عن وعلى حين تدخل عليهما مين سامين من علامة الاسماء فلا بد أن تكون ما لأن من لا تصنع على الحرف إنما تصنع على الاسم. والفاعل تكون اسماً أيضا حين تكون اسماً فإن السياق يدل على ذلك. وإلى هذا أشار بقوله استعملكم أي استعمل الكاف اسماً. ومن استعمال اسم قول الشاعر أتنتهون ولم ينهى ذوي شطط كالطعم يذهب فيه الزيت والكتب. أتنتهون ولم ينهى ذوي شطط كالطعم يذهب فيه الزيت والكتب. استفهام هنا للإنكار. وقوله ولم ينهى ذوي شطط أي ولم ينهى ذوي الظلم من الشطط والظلم والتعسف ومجاوزة الحد كالطعن. الكاف هنا هو فاعل ينهى إن ينهى فعل مضارع فاعله الكاف. والكاف هنا بمعنى مثل أي ولم ينهى ذوي شطط مثل طعن أي مثل الطعن في أجسامهم طعن في أجسامهم بواسطة الشراب بواسطة الشراب حتى يصير هذا الطعن خائرا خائرا بعيدا يذهب فيه فتل وزيت فتل وما يضع فيه الجرح البعيد يعني جروح بعيدة خائرة حيث يذهب فيها فتل وزيت. فهذا هو الذي يرد هؤلاء الظالمين فلا يردهم موعظة إنما يردهم لغة الزيت بلغة الطعن. ولئن هذوي شطط كطعن يذهب فيه الكتل والزيت زيت الكتل. شاهد في الكاف الذي جعلت من هنا إذا أردنا نعرب نقول كاف هنا مبني على إيش؟ على الفتح في محل رفع فاعل. وبني هنا لماذا؟ لشبهه بالحرف كل هنا لشبهه بالحرف. كذلك من الحروف التي تستعمل أسماء عن حين تكون اسم فهي بمعنى جامد فهي بمعنى جامد. ومن الشواهد على كونها من قول الشاعر قدت من عليه بعدما تم ضمها قدت من عليه شهد على شهد على غدت من عليه بعدما تم ضمها تصل وعن قيض بيداء مشت